بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار. الحديث الرابع بعد الثلاثين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث الرابع والثلاثون. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. رواه مسلم. هذا الحديث فيه ثلاث جمل: ما نقصت صدقة من مال، وهذا الحديث الذي رواه مسلم بالصحيح جاء في لفظ ضعيف: ما نقص مال من صدقة. ما نقص مال من صدقة، هنا يقول إيش؟ ما نقصت صدقة من مال. والعبارة الثانية: وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. والثالثة: وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. أما الجملة الأولى فيها دعوة إلى الصدقة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الصدقة برهان، يعني دليل على صحة إيمان العبد ويقين بالله عز وجل، وأنه ملاقى الله تبارك وتعالى ومجازيه بخير مما أنفق. لأن جرت العادة أن الإنسان ينفق ليأخذ عوض، كالذي يشتري أو يستأجر. لكن المتصدق عبارة عن ماذا يا أخوان؟ بذل من طرف واحد، والطرف الثاني يأخذ ولا يبذل شيئا، وإنما هذا البادل المتصدق يحتسب الأجر أن يأخذ من الله سبحانه وتعالى. فالمسلم إذا تصدق يعتقد بأن هذه الصدقة تقع بيد الله عز وجل قبل أن تقع بيد الفقير، وإن الله عز وجل يربيها، لأن الله يربي الصدقات، يمحق الله الربا ويربي الصدقات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يربيها كما يربي أحدكم فلوة، أي كالمهر الصغير التي جرت العادة العناية بها حتى تكون التمرة كالجبل. شوفها من عناية الله وتربية للصدقة. فالصدقة تطفئ غضب الرب قربة عظيمة، والصدقة يوسع بها المتصدق على المتصدق عليه، والجزاء من جنس العمل. فمن وسع على عباد الله وسع الله عليه، ومن أدخل السرور على عباد الله أدخل الله السرور عليه، وأعطاء الله أوفى وأعظم سبحانه وتعالى. فيظن البعض أن الذي هذا ينفق ينقص ماله، وفي الحقيقة أن الصدقة لا تنقص المال. أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، حتى لو ما عرفنا كيف هذا، فالرسول صلى الله عليه وسلم كما وصف الله بقوله: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. تصدق يا عبد الله، تصدق وكن على يقين بأن هذه الصدقة ما تنقص المال، ما نقصت صدقة من مال. النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك. الأمر الثاني أن المسلم إذا تصدق من كسب طيب فإن هذه الصدقة يا أخوان تورث البركة في المال، حتى أن الزكاة التي تسمى صدقة وهي صدقة كما قال جل وعلا: إنما الصدقات الفقراء المساكين، يعني الزكوات. الصدقة تطلق مراد بها ما كان زكاة فريضة وما كان صدقة تطوع، كل اسمه صدقة. سميت الزكاة الزكاة لماذا؟ لأن الزكاة معناها النماء، يقال زكى الزرع يعني نما. فهذه الصدقة، هذه الزكاة يجعل الله عز في المال بركة فينمى يزكو. لا كما يظن من يعده الشيطان بالفقر فظنه إذا تصدق فإنه سيفتقر، كلا. عشرات الآيات يوعد الله عز وجل بأنه يخلف للمتصدق وأنه يضاعف له الأجر ويعده بالبركة، وآية واحدة ذكر الله فيها أن الشيطان يعدكم الفقر. فتصور كم من إنسان شك فيما أخبر الله عز وجل مرارا وتكرارا، والتفت إلى ما أخبر الله عز وجل على سبيل التحذير من وعد الشيطان: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. فليكن عند المسلم يقين بوعد الله عز وجل. الصدقة من الصدق، لو لم يكن صادقا ما أنفق، إذا ابتغى بذاك وجه الله عز وجل وأنفق من كسب طيب. إذا الوجه الأول أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ذلك، ونحن نؤمن بصدق الرسول صلى الله عليه وسلم. الوجه الثاني أن هذه الصدقة فيها نماء وفيها بركة. الوجه الثالث أن هذا المتصدق يأخذ من رصيد الدنيا ويضعه في رصيد الآخرة. هل نقص شيء؟ يعني لو أن شخصا ما فتح حسابين اثنين فتح حسابين اثنين، ففي حساب 500 وحساب 500، فسحب 100 من هذا الحساب الأول ووضعها في الحساب الثاني. كم كان عنده وكم أصبح؟ ها؟ كان عنده 1000 وأصبح عنده 1000، فأخذ من الرصيد ووضعه في الرصيد. وليس للمسلم إلا ما قدم، كل شيء يفنى. حتى فسر بعض العلم قول الله عز وجل كل شيء هالك إلا وجهه، يعني قال كل شيء ذاهب إلا ما أريد به وجه الله فهو الباقي، ما عندكم ينفد وما عند الله باق، كيف ينقص بالله عليكم؟ وهو يأخذ من هذا الرصيد ويضعه في الرصيد الأأمن والأقوى والأوفر، ما ينقص. أمر الرابع أن هذا الذي أحسن إلى عباد الله فإن الله عز وجل يجازي من جنس العمل، كما يعطي فالله عز وجل يعطي أكثر وأعظم، حتى أن الله عز وجل يربي هذه الصدقة. فلنعلم جيدا أن المسلم إذا تصدق فالصدقة لا تنقص منه. يقول وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. كما أن الشيطان عند الصدقة يعد الناس بالفقر، يقول تصدقت فأفلست، انتبه، فإن الشيطان عند العفو يأتي أحدنا فيقول له إن عفوت فهذا دليل ضعفك، إن عفوت فهذا أنك أنت مخطئ، إن عفوت معنى أنك أنت اتهمت أنه ظالمك وهم هو ظالمك بدليل أنك عفوت، لما رأيت أنك إيش أنت المخطئ عفوت. يريد منهم هذا الشيطان أن لا يعفو، مع أن الذي يعفو يعد الرسول صلى الله عليه وسلم بأن هذا الذي يعفو يزيده الله إيش عزا لا ذلا، كما يقول الشيطان. الشيطان يقول العفو مذلة، والرسول صلى الله عليه وسلم رسول رب العالمين وحي من الله عز وجل يقول أن العفو إيش عز، فصدق الناس الشيطان وشكوا بأمر الله ورسوله. فالذي يعفو هذا يعزه الله ويرفع من شأنه، ولذلك يعطي الله عز وجل على العفو عطاء ما يعلمه إلا هو، فقال جل وعلا فمن عفا وأصلح فأجره كم كم، قال على الله بالنشاط، أجره على من الذي يعفو، على من أجره؟ على الله، مش متصد أنت، الذي يعفو أجره على الله. ها؟ تصور أحالك الله عز وجل إلى نفسه وهو الكريم الأكرم الذي بيده ملكوت السماوات والأرض، فقال إن عفوت أجرك عندي. يا أخوان لو أن رجلا كريما يبذل المال وله عطايا تعودها الناس منه، قال اعفو عنا وأنا طيب خارك، ومعروف الرجل يدفع وعنده، مو ما تقول ما عنده، يمكن واحد دفيع لكن ما عنده، يمكن واحد عنده لكن ما هو دفيع، لكن واحد عنده مال ومعروف له عوايد في الدفع ويا معطى فلان وفلان وفلان، وقالك خلاص خله وأنا اللي أعوضك، كل الله جابه، معروف هذا يدفع وعنده خير ما هي فارقة معه، صح؟ فكيف إذا الله عز وجل الذي له ملك السماوات والأرض، الذي بيده الملك، الذي خزائنه ملأ، أكرم الأكرمين، الأعز الأكرم الكريم الأكرم، يقول فمن عفا وأصلح ومن عفا وأصلح فأجره على الله، كم سيعطيك؟ هذا الذي يعفو إنما هو يقتدي بخير الناس، أسوة عند حق الله، أسوته الرسول صلى الله عليه وسلم الذي عمل به قومه أعمالا من أشنع ما أنت متصور، اتهموه بصدقه وهو من عرف بالصدق حتى قبل النبوة، قالوا عنه مجنون وهو أعقل بشر خلقه الله، قال عنه كاهن، قال عنه شاعر، قالوا طردوه من مكة، أحب البلاد إلى الله وإلى عباد الله المسلمين، قتلوا أصحابه، قتلوا حمزة عمه وسيد الشهداء، قتلوا 70 في غزوة 70 واحد قتل، عذبوا أصحابه، هجروهم في الهجرة الأولى إلى الحبشة وفي الثانية إلى المدينة، صدوهم على المسجد الحرام يوم الحديبية، آذوه، شتموه، شجوا رأسه، كسروا بعيته، وفوق هذا كله لما تمكن منهم عفا عنهم لله عز وجل، بل وأكرمهم، فأعطى فلان 100 من الإبل وفلان 100 من الإبل وفلان 100 من الإبل، والمئة هذه على ذاك الزمن اليوم كثير، فكيف ذاك الزمن؟ عطاء من لا يخشى الفقر، كل ذلك من العفو العظيم الذي جعله الله في قلبه. ويوسف عليه السلام عمل من أخوته أعمالا بشعة جدا، ألقوه في غيابة الجب ليهلك، غيابة الجب يعني تصور مكان هذا توقع فيه كل شيء، هوام دواب ثعابين، الله أعلم كم عمقه فيه من الظلم ما فيه، ألقوه ليهلك ليموت. ثم تعرض لأبشع ما هو متصور، وهو أن أصبح إيش؟ يباع. وباعوا بكم؟ بثمن بخس، دراهم معلمة، لأن أصلا بلاش، يعني واحد التاجر وش يطلع رأس ماله أصلا هذا مفارقين معه، ها؟ شفت؟ ثم تعرض لفتنة عظيمة فاستعصم بالله، ثم ألقي في السجن بضع سنين، ثم مكنه الله عز وجل فشتموه فقال إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. شوف من سنين لحد الآن حاطين في بال سروق وخو سروق، الله أكبر. فلما تمكن منهم وسأله العفو قال لا تثريب عليكم. تعرف ما معنى لا تثريب عليكم؟ يعني حتى عتاب بالكلام لن أعاتبكم. يعني بعض الناس يصفح لكن الصفحة ليس جميلة، والله يقول فاصفح الصفحة الجميل. صفح الجميل قالوا ما إيش؟ ما لم يحتوي على عتاب. يعني بعض الناس ممكن يعفو لكن بعد ما يشتم ويخلص ويفعل وسواء آخر مرة لك ولا أفعل فيك وفيك وفيك ويبصق في وجهه ويعطي كفين ويقول مرة سامحتك بس مرة ثانية عاد الله وين سامحتك بعد هذا كله. لكن يوسف عليه السلام قال لا تثريب علي، حتى كلام يغفر الله لكم. قال لنا الشيخ يقول إذا ذكرت هذين الموقفين لعبدين من عباد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم ويوسف عليه السلام، ويوسف عليه السلام، يقول ازداد رجائي بعفو الله عز وجل. لأن من خلق العفو في قلب هذين العبدين؟ الله عز وجل. فكيف بعفوه سبحانه وتعالى واسمه العفو والغفور؟ والجزاء من جنس العمل، أنت تعفو لا لأجل الشخص، تعفو لله رغبة فيما عند الله سبحانه وتعالى، فهذا يدعوك للعفو، أجر الثواب رغبة فيما عند الله سبحانه وتعالى. فما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. بعض الناس كيف أعفو عنه وقد فعل وفعل وفعل؟ يا أخوان عمن يكون العفو؟ متى يعمل بالعفو؟ عمن أحسن إليك أو عمن لم يتطرق لك لا بخير ولا بشر؟ واحد ماشي بالشارع عمرك ما شفته عفوت عن هذا الرجل؟ ايش عفوت عنه؟ ايش المناسبة بتاعك معه؟ أو واحد أحسن إليك إحسانا عظيما عفوت عنه، هم أحسن إليك تعفو عنه؟ أصلا العفو يكون في حق من؟ في حق المسيء. هذا ما لم يستوعب كثير من الناس. اعفو عنه، كيف اعفو عنه وقد فعل؟ لأنه فعل اعفو عنه، لو ما فعل، لو لم يفعل، لو لم يسأل إليك، لو أحسن إليك لقلنا اشكره أحسن إليه، لكن ما قلنا لك اعفو عنه إلا لأنه قد أساء معروفا. فبعض الناس ما يفهم ما معنى العفو، يعني عند وقت العفو الآن يعمل العفو ويعمل بالعفو تجده يمتنع. إذا متى؟ ليش حاضر الدرس أنت تسمع كلام الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لما؟ حتى تعمل بهذا. ما من إنسان يحصل معه خصوم مع الآخر. يقول لو أن تقابل جبلان ما اختلفوا جبل وجبل، لو كان قرن قرون جبل مقابل جبل ما اختلفوا، لكن البشر يختلفوا، وكل ما قربت أكثر كل ما زادت المشاكل، تجد المشاكل بين الزوجين أكثر من غيرهما، وبين الجيران أكثر من غيرهما، وبين زملاء العمل أكثر من غيرهما. لما؟ احتكاك والتداخل. فحينئذ يا أخوان العفو هذا لما ندرسه علشان نعمل فيه عند لحظة عندما يأتي يعني مكانه وزمنه ومناسبته. أما إنسان يقول العفو العفو العفو العفو ثم هو عند عند ساعة العفو عندما يطلب من أن يعفو عمن قال لا ولا لا يمكن أعفو عن هالإشكال. يا سلام، إذا لماذا أنت متى ستعفو يعني؟ متى؟ بعض الناس يا أخوان يقول ما خلاص إنسان ما أريد الاحتكاك معه، ولا تحتك، ما في إنسان يحتك بالناس كلهم ولا حتى عمره يكفي. هل معقول لك كل واحد يعرف واحد لازم يماشي؟ كم واحد تعرف؟ ها؟ عشرات؟ مئات؟ يمكن في ناس يعرف آلاف يماشيهم كلهم؟ احتك فيهم كلهم؟ أهم شيء القلوب سليمة، إذا لقيته سلمت عليه، إذا في حكم الحقوق تعطيه، قطيعة ما تجوز. هذا من وحي الشيطان، من أمر الشيطان، مما رضي به الشيطان. ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. يكون هذا الخلق الذي لا يحسد صاحبه عليه، التواضع. وقال هذا الخلق الذي لا رياء فيه. يقولون تواضع الإنسان هل يتصنع التواضع؟ لا بأس يتصنع حتى يكون سجية له. هذا كثير من الناس ما يعرف هذا الشيء، أن الخلق مكتسب. يعني لو واحد يعود نفسه على الكرم على الكرم على الكرم على الكرم، وكم من أخ وكم من أخ كريم قد تكرم. إيش معنى قد تكرم؟ ها عود نفسه على الكرم، عود نفسه على الكرم فصار كريما. إنسان يعود نفسه على التواضع، التواضع يكون متواضع. إنسان يعتاد الكبر يصير متكبر. إنسان يعتاد بشاشة الوجه واستقبال الناس يرحب فيهم شيئا فشيئا فيكتسب هذا الخلق. فالتواضع ممكن أن يكتسب، يربي إنسان نفسه هي نفسه على التواضع فيتواضع. وقد يجبر عليه الإنسان والناس تتفاوت، ولكن المقصود هنا يا أخوان الدعوة إلى ماذا؟ إلى التخلق بهذا الخلق. ولو الإنسان يمر نفسه عليه ويصطنعه حتى يتمكن منه. إذا تواضع أحد وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله، يأتي الشيطان يقول لا تواضع، ترى الناس ما يتفهم إلا عين الحمرة، إذا ما هذا ترى يتجرى عليك، ترى كذا، ترى يريد أن يفسد هذا الخلق. انظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان سيد المتواضعين. تأتي الجارية الصغيرة تمسك بيدها، عندها الحاجة الفلانية، أحد اعتدى عليها ولا أحد كذا ولا أخذ حقه حتى يشفع لها، فتأخذه إلى آخر سكك المدينة فيقضي حاجتها. تأتي المرأة تسأل عن أخص حاجاتها وأخص خصوصياتها، كيف تغتسل وكيف تتطهر، فيجيبها. يؤتى بالصبيان إليه عليه الصلاة والسلام حتى يحنكهم، فبعضهم ربما بال على ثوب النبي عليه الصلاة والسلام فلا يغضب، يأمر بالماء فيتبعه الماء. يدخل الرجل فيقول أيكم محمد؟ يقول أجبتك. يقول ابن عبد الله؟ يقول أجبتك. ابن عبد المطلب؟ يقول أجبتك. إيش معنى أن إيش يا أخوان؟ ما متميز بشيء على أصحابه صلاة ربه وسلامه. يركب الحمار ويردف خلفه معاذ والفضل العباس وغيرهم من تواضع عليه الصلاة والسلام. يكون في حاجة أهله ويداعب أهله ويقصف نعله. هو سيد الأولين والآخرين يا أخوان، سيد الأولين والآخرين صلاة ربه وسلامه عليه. تواضع، ينام على الحصير حتى يؤثر على جنبه أو يؤثر في جنبه، يسيء إليه بعض الأجلاف يمسكه بثوبه حتى يؤثر على صفحة عنقه فيتبسم بوجهه، كل ذلك من تواضعه صلاة ربه وسلامه عليه، وهو الأسوة الحسنة حتى نتواضع. فمن تواضع لله رفعه الله، والعكس بالعكس، فمن ترفع وتكبر وتجبر فهذا المتكبرون الجبارون يوم القيامة يجعلهم الله كأمثال الذر يطأهم الناس بأقدامهم. لماذا؟ لأن الجزاء من جنس العمل. عوقبوا بنقيض ما أرادوا، أرادوا الترفع فأذلهم الله، لو تواضعوا لرفعهم الله، لكن ترفعوا يريدون علوا في الأرض وفسادا، فالله يوم القيامة يجعلهم أمثال الذر يطأهم الناس بأقدامهم. ولا يدخل جنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فما أجمل هذا الحديث الدعوة للخلق العظيم. ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وما تواضع أحد لله إلا رفعه. نعم هذا الحديث، هذا الحديث احتوى على فضل الصدقة والعفو والتواضع والفضيان وبيان ثمرات ثمراتها العاجلة والآجلة، وأن كل ما يتوهمه المتوهم من نقص الصدقة للمال ومنافاة العفو للعز والتواضع للرفعة وهم غالط وظن مخطئ. فالصدقة لا تنقص المال، لأنه لو فرض أنه نقص من جهة فقد زاد من جهة أخرى. فإن الصدقة تبارك في المال وتدفع عنه الآفات وتنميه وتفتح للمتصدق من أبواب الرزق وأسباب الزيادة أمورا ما تفتح على غيره. فهل يقابل ذلك النقص بعض هذه الثمرات الجليلة؟ الله أكبر. فالصدقة لله هي التي في محلها، لا تنفذ المال قطعا ولا تنقصه بنص النبي صلى الله عليه وسلم وبالمشاهدات والتجربات المعلومة. هذا كله سوى ما لصاحبها عند الله من الثواب الجزيل والخير والرفعة. وأما العفو هذا يا أخوان يعني والله يراه الإنسان ملموسا واضح ملموس أنه يفعل خيرا يوسع على الإنسان ولو شيء يسير فيأتي فرج يأتي سعة من الله عز وجل. هذا كثير جدا مشاهد. حتى بعض الناس شوف عنده ما شاء الله خير لو تتبعت أمره تجده يوسع على الناس فهو يتعامل مع رب العالمين والله عز وجل أكرم لا يمكن إلا والله عز وجل أكبر من كل شيء. رجل يبايع الناس يؤتى به يوم القيامة الحساب ما عملت يقول ما عملت خيرا غير أني كنت أبايع الناس فآمر غلماني عمالي أن أنظروا الموسر الموسر انتظروا على ما صف حسابات على ما يبيع اللي عنده انظروا وتجاوز مع المعسر فقال عز وجل نحن أحق بالتجاوز منك فتجاوز عنه. يحسن إنسان إلى بهيمة إلى كلب بغي من بني إسرائيل امرأة زانية سقط كلب فغفر الله لها لأنها رحمة كلب انظروا. فالجزاء من جنس العمل فالذي يتصدق والله إلا ولا يباركن الله في ماله ويعطيه ويفتح الله عليه بل ما من يوم إلا ينزل ملكان يقول أحدهم اللهم أعطي منفقا خلفا الثاني يقول اللهم أعطي ممسكا تلفا. الصدقة يا أخوان معناها أوسع مما يتصوره البعض يظن البعض أن الصدقة ابحث عن فقير وأعطيه صدقة لا كله معروف الصدقة النفق على الزوجة والأولاد اللي بعض الناس الضائق مدارس الضائق نهبتون ذبحتون يلا هاكم لا يا أخي هذا أفضل من لو تضعه في مسجد تصور لو تضعه في سبيل الله جهاد هذا أفضل نفق على الزوجة والأولاد. بناء المسجد إيش حكمه يكون مستحب النفق على الزوجة والأولاد واجب وما كان واجبا فهو أحب إلى الله من المستحب. فما تقرب يقول الله عز وجل في الحديث القدسي ما تقرب الله إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه حتى ما يضع الرجل في امرأته يبتغي بذلك وجه الله إلا أجر عليه صدقة طعام غرض الجمعية هذا جيبه حق البيت هذا صدقة وأجر ثواب. ولو أن كل منا ومن غيرنا قام بحقوق زوجته وأولاده لقضينا على كثير من المشاكل والفساد والفقر صح؟ كثير من الناس يأخذ الأموال يلعب فيها ما ينفق على زوجته وأولاده يضعها في المعاصي يضعها في شهوات نفسه ويحرم أولاده وزوجته. كم إنسان يدخل ولا كم إنسان يشتري طيور ولا بهايم في ناس البهايم هذا يعني ينفق عليه أكثر من الزوج والولاد بكثير إنفاق بينما يتضايق أن ينفق على زوجته وأولاده لأن هاي البهايم ولا الطيور ولا القنص ولا طلعة بحر ولا شهوة وهذا واجب. حتى أن هذا الواجب إذا أداه يبتغي بذلك وجه الله فيه من سعادة الدنيا والآخرة شوف فيه سعادة الدنيا والآخرة لكن الناس عن هذا غافلون. طيب كمل. وأما العفو عن جنايات المسيئين بأقوالهم وأفعالهم فلا يتوهم منه الذل بل هذا الذل الذل بل هذا عين العز فإن العزة هو الرفعة عند الله وعند خلقه مع القدرة على قهر الخصوم والأعداء. ومعلوم ما يحصل للعادي من الخير والثناء الانتقام أسهل بكثير من العفو. قد يقول قائل يعني ما يستطيع ينتقم من واحد أما بعيد أو ظالم كبير صح لكن كثير من الناس يدعو عليه وهذا يا أخوان والله الذي لا إله إلا هو لو أن إنسان دعا على إنسان ما وغير دعوته من دعوة عليه إلى دعوة له لوجد العجب العجاب في طمأنية قلبه. جرب وشوف كل يوم ينظلم الواحد منه جرب بعض الناس فلان عمل كذا الله يا رب تسوي فيه يا رب تحتريني في عجاب قدرتك يا رب ما يتهنى يا رب اسمع خبره يا رب هو زوجته يا رب يحترق وكل ما تدعو تحس قلبك ينتفخ زيادة وذاك الحد ما صار في شيء وانت قول الله يغفر له الله يسامحه إذا قلت الله يسامحه فش قلبك تدعو عليه ينتفخ قلبك وإذا انتفخ قلبك ارتفع ضغطك وإذا ارتفع ضغطك مرضت وإذا مرضت والله يا أخوان والله يا أخوان والذي لا إله إلا هو قام الدعوة على الناس بالدعوة للناس تجد العجب العجاب يا أخوان أنت ماذا تريد يدعو له. حسب بعض الناس قد يدعو على الإنسان قريب منه وربما له عليه معروف يدعو يخدعه. الشيخ عثيمين رحمه الله لم سمعوا يعني هل الدعاء على الظالم الحاكم الظالم؟ قد دعيت على الحاكم الظالم يزداد شره. ادعو له بالهداية حتى إيش يقل شر. أنت إيش مقصودك؟ ها يقل الفساد والشر ولا يزيد؟ تقول الله يهدي. بعض الناس قد يدعو على ولده يا في الله ياخذ الله ياخذ نرتاح منه. قول الله يهدي نرتاح. إذا الله هدا ترتاح ويسعدك في الدنيا والآخرة. يمكن يدعو لك دعوة صالحة لا ينقذك من نار جهنم القيامة إلا دعوتها الولد الصالح. إذا دعوته بالصالح لا تبادر الله ياخذك الله يلعنك. غلط هذا. حتى اللي ما عنده عيال مو متزوجين عزابية توكم صغار أيضا يا أخوان بيجيك يوم من الأيام إن شاء الله بيجيك عيال طلعوا لك قرون وأذون. هذا طبيعي. لا دار بالك تقول الله ياخذك والله يلعنك والله. لا قول الله يهديك قول الله يغفر لك قول الله يصلحك. حتى المعصب قول الله يصلحك. لا تقول إيش الله ياخذك لا. حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدعوا على أولادكم فلعل توافقوا ساعة استجابة فيستجاب لكم. وهذا مشهود ومعلوم فيها. دع على ولد الله ياخذك والله عامل لحاله قل الله يهديك. فجربوا هذا وشوفوا اللي قاعد يدعو يدعو على انتفخ قلبه واللي يدعو له لفلان يطمئن قلبه والله. طيب كمل. ومعلوم ما يحصل للعادي من الخير والثناء عند الخلق وانقلاب العدو صديقا وانقلاب الناس مع العادي ونصرتهم له بالقول والفعل على خصمه ومعاملة الله له من جنس عمله. فإن من عفى عن عباد الله عفى الله عنه. فكذلك المتواضع لله ولعباده يرفعه الله درجات. فإن الله ذكر الرفعة بقوله يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فمن أجل ثمرات العلم والإيمان التواضع. فإنه الانقياد الكامل للحق والخضوع لأمر الله ورسوله امتثالا للأمر واجتنابا للنهي مع التواضع لعباد الله وخفض الجناح لهم ومراعاة الصغير والكبير والشريف والرضيع والوضيع. وضد ذلك التكبر فهو غمط الحق واحتقار الناس. وهذه الثلاث المذكورات. الكبر هذا يا أخوان له مسلك. مسلك في رد الحق ومسلك في احتقار الخلق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال يا رسول الله أن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسن ونعله حسن هذا من الكبر؟ فقال عليه الصلاة والسلام الكبر؟ قال لا إن الله جميع يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس. الكبر بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق يعني رد الحق وغمط الناس يعني احتقارهم. بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق يعني رد الحق وغمط الناس يعني احتقارهم. وهذا يا أخوان قد يسري لقلبك وأنت لا تشعر لأن المقدار الذي توعد عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الكبر ذرة. ليس بالضرورة يكون جبل في قلبه من الكبر. قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. صعب جدا الإنسان يقال الحق لا سيما إذا قال الباطل ونشره بعد ما ينشر كيف يتراجع؟ صعب. هذا إذا هو تدارك نفسه أنه قد أخطأ فكيف إذا تدارك الخطأ غيره؟ فكيف إذا تدارك على الخطأ إنسان يبغضه عدوه هو اللي استدرك على الخطأ؟ ما يستطيع حينئذ أن يتراجع إلا أن وفقه الله عز وجل إلى ذلك. أما ليس بالهين. أنت قلت كذا وتناقضت بكذا. نعم تناقضت. يعني كلامنا ليس بالقرآن. ومن ذا الذي لا يتناقض؟ من هذا الذي لا يتناقض؟ ها؟ اسمع ما يقول الله عز وجل. يقول عن كتابه ولو كان من عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. طيب كلامنا القرآن؟ إذن فيه اختلاف. قد يقول إنسان كلمة ثم يخالفها ثم لا ينتبه نفسه أنه قد خالفها. المشكلة أن الإنسان يخطئ. بل ذكر العلم أن أخطاء العلماء العالم لا بد أن يخطئ ولو كان عالما. قال حتى يميز الله عز وجل الرسول صلى الله عليه وسلم من غيره. إذا العلماء ما يخطئون والرسول صلى الله عليه وسلم ما يخطئ صاروا سواء. إذا بما يميز الله رسوله صلى الله عليه وسلم. ميزه بالعصمة. طيب الصحابة يخطون؟ صحابة يخطون. هل إذا قلت الصحابة أخطأوا أو أخطأ الصحابة الفلاني هل هذا طعن بالصحابي؟ ها؟ ما هو طعن. إذا صحابي قال للصحابي يا ابن السوداء، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أعيرت بهم إنك منهم فيك جاهلية، هذا أخطأ ولا أصاب؟ أخطأ ولا أصاب؟ أخطأ. والنبي صلى الله عليه وسلم صوبه وأنكر عليه، وبعد ذلك تواضع غاية التواضع، بعد أن يلبس ثوبا ويلبس خادمه مثله ويأكل طعام ولا يأكل مع خادمه، استجاب. هذا ليس، إذا الله عز وجل عاتب أصحاب نبي محمد صلى الله عليه وسلم في أحد لما خالف رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهبوا إلى الغنيمة، قال منكم ما يريد الدنيا، طمع في الدنيا، ذهبتم تركتم عصيتم الرسول صلى الله عليه وسلم، من بعد ما عصيتم عصوا. فلو قال الصحابة ما هم معصومين، أخطأوا في كذا، هل هذا طعن؟ كثير من الناس أن يستدل بماذا يا أخوان في الثورات والخروج على الحكام، بما بفعل من؟ بفعل من؟ من مشهور اللي خرج؟ الحسين بن علي رضي الله عنهم، صح؟ سيد شهداء أهل الجنة، سيد شباب أهل الجنة، مختلف السيد، سيد شباب أهل الجنة. حسين خرج، قال العلم أخطأ بخروجه، اجتهد وأخطأ، وهو مأجور على هذا الخروج. إيش؟ لا لذات الخروج، ها، لاجتهاده، اجتهاده. نعم أخطأ، هل ليس في طعن؟ إذا كان لا يخطئ صار رسولا، الرسول صلى الله عليه وسلم هو المعصوم. فالشيخ باز رحمة الله عليه قال ذكر ما جرى ما حصل من بعض الصحابة لبيان الأحكام ليس هذا مما إيش من ذكر مساوئهم. الشيخ باز نص على هالكلام، والشيخ سام قبله قال ولا يقولون أهل السنة أن أصحاب الله وسلم معصوم من خطأ، لا، لكن خطأهم مغفور في بحر حسناتهم، عندهم حسنات كثيرة، خطأ هذا يصير بالنسبة للكثير، وما نسب الصحابة إما كذب أصلا ما وقع منهم، وإما عن اجتهاد فهم مأجورون، وإما أخطاء فعلية وهم غير معصومين، وهي الأخطاء إما تابوا إلى الله عز منها، ومن تاب من الذنب كمن لا ذنب له، أو أنها يسيرة قليلة بالنسبة لحسناتهم الكثيرة، والحمد لله. هذا كلام أهل العلم، هذا ليس به طعن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هل وقعت بعض الأحكام الشرعية العقوبات في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كقطع السارق وجلد القاذف ورجم الزاني المحصن، حصل ما حصل؟ حصل. ممن؟ وقع بعض الصحابة ذلك. المرة التي المخزومة قطعت يدها كانت تستعير وتجحد، تأخذ شيء أبد ما أخذت، فثبت على ذلك فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فقطعت يده، وتشفع فيها في أمرها من أرسلته قريش، أسامة بن زيد، قال تشفع في حد من حدود الله يا أسامة، والله لو فاطمة بن محمد صلى الله عليه وسلم قطعت يده. الصحابة منهم من حسد أخاه حتى كاد أن يقتله، صحابي نظر إلى أخيه وهو يغتسل فأعجب بجسده، أعطاه كلام كأنه ضبي أو شيء، ضبي أو شيء منه، الرجل كاد أن يموت، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال على ما يعمد أحدكم إلى أخيه فيقتله، هلا بركت قل اللهم بارك، كاد يموت الرجل. هذه روايات وأحاديث صحيحة ثبتت، ولذلك الشيخ باز يقول نص على هذا الكلام، قال لنا ذكر ما وقع من بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لبيان الأحكام، هذا ما يفرضه الواجب لبيان الأحكام لا من باب الانتقاص، وليس هذا إيش من باب ذكر المساوئ. طيب كم؟ وهذه الثلاث المذكورات في هذا الحديث مقدمات صفات المحسنين، فهذا محسن في ماله ودفع حاجة المحتاجين، وهذا محسن بالعفو عن جنايات المسيئين، وهذا محسن إليه بحلمه وتواضعه وحسن خلقه مع الناس أجمعين، وهؤلاء قد وسعوا الناس بأخلاقهم وإحسانهم ورفعهم الله وصار لهم المحل الأشرف بين العباد، مع ما يدخر الله لهم من الثواب. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: وما تواضع أحد لله، تنبيه على حسن القصد والإخلاص لله في تواضعه. لا تتواضع لأنك ضعيف، لا تتواضع من أجل الرياء حتى يقعك متواضع، وإنما اجعل تواضعك لمن؟ لله عز وجل. نعم. لأن كثيرا من الناس قد يظهر التواضع للأغنياء ليصيب من دنياهم من دنياهم أو دنياهم أو للرؤساء لينال بسببهم مطلوبة، وقد يظهر التواضع رياء وسمعة، وكل هذه أغراض فاسدة. لا ينفع العبد إلا التواضع لا ينفع العبد إلا التواضع لله تقربا إليه وطلبا لثوابه وإحسان إلى الخلق. فكمال الإحسان وروحه الإخلاص لله تعالى. طيب بارك الله فيك. نكتب على القدر، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم بارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.